صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة وهو أكثر الناس تابعا. ولهذا جاء في الحديث قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولهذا إذا تزوج المرء بهذه النية تكثير الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بمن يعنى بتنشئتهم وتربيتهم على الدين والاستقامة وطاعة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من أعظم أبواب البر والخير. قال: أنا أكثر الأنبياء يوم القيامة تبعا، إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة وما معه مصدق غير رجل واحد، وما معه مصدق غير رجل واحد. وهذا ليس عن قصور في دعوة النبي وحاشاهم أجمعين من ذلك، بل كلهم بلغوا البلاغ المبين ونصحوا أممهم وأدوا رسالة الله سبحانه وتعالى كما أمرهم، وبلغوا أقوامهم دين الله سبحانه وتعالى. لكن في الأنبياء من لم يتبعه من قومه إلا الرجل أو الرجلان أو الرهط القليل، ومن الأنبياء من لم يتبعه من قومه ولا حتى رجل واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. نعم. قال: وحدثنا أبو القاسم أيضا قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي معي من أمتي يوم القيامة مثل الليل والسيل، يحطم الناس حطمة واحدة، تقول الملائكة: لما جاء مع محمد من أمته أكثر مما جاء مع سائر الأنبياء. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث، وفيه ما في قبله من كثرة أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. جاء مع محمد من أمته أكثر مما جاء مع سائر الأنبياء، فهذا فيه كثرة أتباع نبينا عليه الصلاة والسلام وأنه أكثر الأنبياء تابعا، لكن إسناد هذا الحديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر عدد أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خصه الله عز وجل بها. قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني قال حدثنا أبو بكر ابن عياش قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زر عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي الملاحم وأنا المقفي. قال: وحدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي قال: سمعت أبا بكر بن عياش يحدث عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في سكك المدينة فسمعته يقول: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة وأنا نبي الملحمة وأنا المقفي وأنا الحاشر. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الباب، قال: ذكر عدد أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خصه الله عز وجل بها، وساق جملة من الأحاديث فيها ذكر لأسماء النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وينبغي أن يعلم أن هذه الأسماء، أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم، ليست أسماء مجردة، وإنما كل اسم منها دال على صفة من صفات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الدالة على عظيم مكانته ورفيع قدره صلوات الله وسلامه عليه، فهي أعلام دالة على صفات للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكثرة هذه الأسماء دالة على كثرة صفات الخير فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد هذا الحديث حديث حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي الملاحم وأنا المقفي. واشتمل هذا الحديث على جملة من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إسناد هذا الحديث الأول ضعفه شديد، فيه رجل متروك وهو سليمان بن داود الشاذكوني، والحديث جاء من طرق أخرى صحت منها الحديث الذي أو الإسناد الذي بعده عن حذيفة قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في سكك المدينة فسمعته يقول: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي الرحمة، أي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. وسبق عند المصنف رحمه الله تعالى ترجمة حول هذا المعنى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو نبي الرحمة، أي الرحمة المهداة التي من الله سبحانه وتعالى بها على البشرية. وأنا نبي التوبة، وأنا نبي التوبة، قيل في معنى هذا الاسم أن الله سبحانه وتعالى بعثه بأمر يتعلق بالتوبة خص به عمن قبله من الأنبياء، وهو قبول توبة التائب بالقول والاعتقاد، قبول توبة التائب بالقول والاعتقاد. وأما من قبلنا فكان من شرط التوبة أن يقتل نفسه إعلانا لتوبته إلى الله سبحانه وتعالى، قيل هذا المعنى. وقيل في معنى نبي التوبة أي ما يدعو إليه صلوات الله وسلامه عليه من التوبة إلى الله والإقبال على الله، وكثرة من يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بالتوبة والهداية لهذا الدين والدخول فيه على يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وأنا نبي الملحمة، وفي الحديث الذي قبله والرواية التي قبلها الملاحم، وهما بمعنى واحد. والملحمة أو الملاحم أي القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. والملحمة التي هي القتال مقصودها إقامة الدين وتحقق الرحمة، فهي ملحمة من أجل المرحمة ونيل الرحمة، رحمة الله والنجاة من سخطه وعقابه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فهي ملحمة من أجل المرحمة، من أجل نيل رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: وأنا المقفي، وأنا المقفي أي في أثر الأنبياء، المقفي أي في أثر الأنبياء أخيرا، فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وأنا الحاشر، وجاء في بعض الأحاديث تفسير هذا عنه صلوات الله وسلامه عليه كما سيأتي في الحديث الذي بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب وخشيش بن أصرم قال. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب وخشيش بن أصرم قالا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله عز وجل بي الكفر، وأنا الحاشر الذي تحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. قال معمر: قلت للزهري: ما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي الذي محي بي الكفر، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. نعم، هذا الحديث حديث جبير بن مطعم فيه ذكر جملة من أسماء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، من هذه الأسماء الماحي، والمعنى جاء مفسرا في الحديث: الذي يمحو الله عز وجل بي الكفر. ومن يقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحال الناس قبل المبعث، ولا سيما قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى الأرض فمقتهم أجمعين، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني إلا عدد، وإلا الأرض كلها طبقها الضلال وخيم عليها الشرك والباطل، فمحى الله عز وجل ببعثته هذا الكفر الذي طبق الأرض ودخل الناس في دين الله أفواجا، فهو الماحي الذي يمحو الله عز وجل به الكفر، وهو الحاشر قال: الذي يحشر الناس على قدمي، أي على أثري، يحشر الناس على قدمي أي على أثري، وأنا العاقب، يعني جاء عقب الأنبياء فلا نبي بعده، جاءنا العاقب أي أنه جاء عقب الأنبياء كلهم فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. قال معمر: قلت للزهري: فما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي. العاقب الذي جاء عقب الأنبياء كلهم فلا نبي بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي داود أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا. قول معمر للزهري: فما العاقب؟ فما العاقب؟ هذا حقيقة يستفاد منه فائدة، وهي أن المرء كما ينبغي أن يهتم بمعرفة أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن يهتم أيضا بمعرفة معاني هذه الأسماء، لأنها دالة على خصائص هذا النبي وشيء من صفاته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي داود أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا آدم وأبو صالح وابن بكير قالوا أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عقبة بن مسلم عن نافع بن جبير بن مطعم أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك: أتحصي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان جبير بن مطعم يعدها؟ فقال نافع: هي ستة: محمد وأحمد وخاتم وحاشر وعاقب وماح، فأما الحاشر فبعث مع الساعة نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد، وأما العاقب فإنه عاقب الأنبياء، وأما ماح فإن الله عز وجل محى به سيئات من اتبعه. أورد هنا هذا الحديث عن نافع بن جبير بن مطعم أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك: أتحصي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان جبير بن مطعم يعدها. وهذا يدل على شهرة هذا الحديث، حديث جبير بن مطعم في عد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نافع هي ستة: محمد وأحمد وخاتم وحاشر وعاقب ومح. ومعاني هذه الأسماء ذكرها وتقدم الحديث عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. وأيضا استفاد منه ما سبق، العناية بمعرفة هذه الأسماء والسؤال عنها وأيضا معرفة معانيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال حدثنا أبو يحيى التيمي قال حدثنا سيف بن وهب عن أبي الطفيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي عند ربي عز وجل 10 أسماء. قال أبو الطفيل: قد حفظت منها 8: محمد وأحمد وأبو القاسم والفاتح والخاتم والماحي والعاقب والحاشر. قال أبو يحيى التيمي: وزعم سيف أن أبا جعفر قال له: إن الاسمين الباقيين طه وياسين. تم الجزء 11 من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، صلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما. يتلوه الجزء 12 من الكتاب إن شاء الله، وبه الثقة. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث، إلا أن إسناد الحديث ضعيف، فيه من هو لين الحديث سيف بن وهب، وفيه من هو ضعيف وهو أبو يحيى التيمي. وما جاء في آخره: قال أبو يحيى التيمي وزعم سيف أي ابن وهب أن أبا جعفر قال له: إن الاسمين الباقيين طه وياسين. إن الاسمين الباقيين أي من أسمائه عليه الصلاة والسلام طه وياسين. والصحيح أن طه وياسين ليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هما من الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن، فطه وياسين مثل حاميم ومثل قاف ومثل كاف ها يا عين صاد، فهذه حروف مقطعة افتتحت بها السور. وإذا كانت سورة طه افتتحت بقوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذا ليس اسمه طه، وإنما حروف مقطعة. مثلها افتتاح السورة بقوله جل في علاه: حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فهذه كلها حروف مقطعة افتتحت بها السور. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما ما يذكره العوام أن ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح، ليس ذلك في حديث صحيح ولا حسن ولا مرسل ولا أثر عن صاحب، وإنما هذه الحروف مثل ألف لام ميم وحاميم وألف لام راء ونحوها. وبهذا انتهى هذا الباب، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.